وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع الحلقة الختامية لهذا البرنامج مفاهيم أسرية. عشنا مع بعضنا على مدى 29 حلقة رحلة جميلة، رحلة يعني خضنا فيها مع بعضنا كلام كثير جدا على ضبط المفاهيم الأسرية. بقي أن نضع الخريطة النهائية لبداية الطريق، وسنسمي هذه الحلقة الطريق من هنا أو خارطة الطريق. فخارطة الطريق نريد ببساطة كده نضع بعض النقاط التي من الممكن أن نسير بها بإذن الله تعالى، وتكون أداة لضبط المفاهيم الأسرية وحتى ضبط حياتنا بأكملها. أول نقطة ينبغي أن نهتم بها في خارطة الطريق وأول مرحلة أو محطة لابد أن نقف عندها، ألا وهي إصلاح القلوب. إصلاح القلوب، وإصلاح القلوب في غاية الأهمية. القلب ملك الأعضاء، وإذا صلح القلب صلح يعني إيه باقي الأعضاء، وإذا فسد القلب فسد باقي الأعضاء. فالقلب هو الملك الذي يحرك بقية الأعضاء، فإذا كان فيه صلاح دفع بقية الأعضاء إلى العمل الجاد والاجتهاد. فينبغي علينا أن نصلح قلوبنا. سأذكر لحضراتكم في كل بند من هذه البنود التي تساعدنا في خارطة الطريق على بعض المفاتيح، بعض الكتب، بعض الأشياء اللي نفعلها بإذن الله تعالى. من الكتب المهمة جدا أنه نضيفها بقى للمكتبة بتاعتنا الأسرية، كتاب أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد. كتاب أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، والكتاب يعني أسلوبه راقي جدا ورائع جدا، يتكلم على معظم أعمال القلوب في بسهولة ويسر، والحمد لله رب العالمين. يتكلم عن التوكل والإنابة والإخبات وحسن الظن، كل هذه الأمور التي تجعل الإنسان يعني ممكن حد يعني يقول ما دخل إصلاح القلوب وأعمال القلوب في الحياة الأسرية؟ أقول لحضرتك أنت النهاردة لما يكون عندك حسن ظن، فستحسن الزوجة ستحسن الظن في زوجها، والزوج يحسن الظن في زوجته، وحتى الزوج يحسن الظن في زوجة يعني في أم الزوجة، وهكذا. إحسان الظن ده مهم جدا، ده خلق من الأخلاق أو عمل من أعمال القلوب الموجودة داخل الكتاب، فأحرصوا عليه بإذن الله تعالى. يوجد كتاب آخر أيضا في أعمال القلوب وهو من الأهمية بمكان، وله شرح موجود على الإنترنت. هذا الكتاب أيضا اسمه أعمال القلوب لفضيلة الدكتور خالد السبت، وطبعا الدكتور خالد السبت له أسلوب في الكتابة، أسلوب تربوي إيماني. فالكتاب هذا الكتاب مهم جدا، والآخر في غاية الأهمية. يوجد سلسلة أنا أدعو كل زوجين إن هم يجلسا مع بعضهما كل يوم 10 دقائق، يشاهدوا مع بعض هو وأولاده، حتى يشاهدوا هذه السلسلة، سلسلة كيف نتعامل مع الله. كيف نتعامل مع الله في غاية الأهمية، كيف نتعامل مع الله لفضيلة الشيخ مشاري الخراس، وموجودة على الإنترنت، وترجعوا للسلسلة كاملة على موقع الطريق إلى الله ويتو الله، موجودة بتفصيلاتها كلها بإذن الله تعالى، ولها تفريغات أيضا. لكن أنا حابب أن أنتم تشاهدوا السلسلة كل يوم 10 دقائق، هتفرق معاكم كثير جدا. بعض المشكلات عندما يعني يتصل بي أحد أو يكتبوا لي على الواتس أو كده ويعرضوا علي المشكلة، لا أجيب المشكلة، ما بجاوبش على المشكلة، أقول لهم إيه طيب ممكن تشاهدوا السلسلة ديت، فيقولوا لي ولي دخلها إيه بالمشكلة، بقول لك ده هي مطلع عينيا في البيت وانت بديني السلسلة دي اعمل بيها ايه؟ اسمع السلسلة ديت وبعدين كلمني بعدين. ليه؟ لان هو بيسمع كيف نتعامل مع الله، هي لما تسمع هذا الكلام وهو لما يسمع الكلام بيبدا تتغير السلوكيات ازاي انا اعمل كده مع الراجل يعني ده، ويبدا بقى يتكلم عن الحقوق وكده، فيبدا الامور تتغير، السلوكيات تتغير. يقول جزاك الله خير، ده كانت كفايه هذه السلسله. فسلسله كيف نتعامل مع الله للشيخ مشاري الخراز، ده الجزء الخاص باصلاح القلوب. المحطه الثانيه على الطريق ضبط العلاقه مع الله عز وجل. احنا يا جماعه في مشاكلنا كلها، كل مشاكلنا، انا عندي مشكله مع اخويا، وعندي مشكله مع زوجتي، وزوجتي عندها مشكله مع اختها، وانا عندي مشكله مع ابويا، الدنيا كلها. طب احل الموضوع ده ازاي؟ اضبط العلاقه مع الله عز وجل اولا، والتعرف على الله عز وجل حق التعرف، المعرفه، حق المعرفه. فضبط العلاقه مع الله. طيب هعمل ايه في ضبط العلاقه مع الله؟ اقول لحضرتك لازم تسمع السلسله دي اللي انا هقول لك عليها برضو، سلسله اسماء الله الحسنى. ما هو انت حضرتك لما تكون مستأوي ومستعلي على زوجتك، او هي مستأوية ومستعلية عليك، وبعدين لما تعرف من اسماء الله عز وجل القوي، وتنظر لقوة الله عز وجل في الكون، يعني فتبدأ انت تشعر بضعفك، تشعر انت بضعفك وبانك انت ما ولا شيء اصلا، فعمال مستعلي على ايه ومستأوي على ايه. ممكن تدخل مشكلة انت وزوجتك وتصل للمحاكم، فتلاقي الزوجة مثلا لها قريب صاحب سلطة، تقول له انا هعمل فيك واوريك، واخد بالك ليه مستعلية ومستأوية. لما تعرف ان الله عز وجل القوي، تقول لك انا اين قوة الله عز وجل، اين هذه القوة من قوة الله عز وجل، ربنا عز وجل قادر علينا في اي لحظة يعمل كذا، فتبدأ السلوكيات تتعدل. سلسلة اسماء الله الحسنى للدكتور نبيل العوضي، اسماء الله الحسنى للدكتور نبيل العوضي. من الكتب المهمة جدا في مسألة ضبط العلاقة مع الله عز وجل والتعرف على الله عز وجل حق العبادة، في سلسلة أو كتابين هم يعني إن شاء الله يكملوا بإذن الله تعالى. كتاب هنيئا لمن عرف، لمن عرف ربه، هنيئا لمن عرف ربه. هذه فيها الكتاب الأول أسماء الجمال، والكتاب الثاني أسماء الجلال. تعرض لأسماء الجمال وأسماء الجلال في كتابين في غاية الروعة الدكتور خالد أبو شادي، دكتور خالد أبو شادي. النقطة الثالثة المهمة أو المرحلة أو المحطة الثالثة اتخاذ القدوة. يا جماعة لابد يكون لنا قدوة، مش كل واحد شغال بدماغه. الزوجة شغالة بدماغها، والزوج شغال بدماغه، والأولاد شغالين بدماغهم، والدنيا كلها كده، ما ينفعش. لابد يكون لنا قدوة، زي ما ذكرت لحضراتكم في الحلقات السابقة مسألة إن القدوة كانت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها للنساء، أيضا لابد يكون لنا قدوة من الرجال. وأفضل قدوة على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حثنا عليه الله عز وجل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن تركت نكرة، أسوة، أسوة للتاجر، أسوة للمجاهد، أسوة للزوج، أسوة للمربي، أسوة أسوة، النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كل شيء، فنتخذ القدوة. طيب احنا حابين نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر واكثر، وعندما نقول نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد التواريخ، لا، ليست مجرد التواريخ، وان كانت مهمة واساسية، لكن نريد ان نعرف الدروس والعبر من هذه السيرة. كيف كان يعامل زوجاته، كيف كان يعامل اولاده، كيف كان يعامل بناته، كيف كان يعامل اصحابه، كيف كان في المسجد، كيف كان يتعامل مع الكفار، كيف وهو منتصر وهو يعني لم ينتصر. كل هذه المسائل لابد ان احنا نعرفها في حياتنا باذن الله تعالى. اول سلسله احب ان انتم تسمعوها للدكتور راتب النابلسي، السيره النبويه للدكتور راتب النابلسي. تقول لي طب ليه الدكتور راتب النابلسي؟ طب ما هو فيه كتير. اقول لحضرتك ان حضرتك لو لم تسمع السيرة النبوية للدكتور راتب النابلسي هيفوتك خير كبير جدا. لماذا؟ الرجل صاحب علم ولا نزكي على الله، الرجل له خبرة طويلة وكبيرة جدا في الدعوة، ومع كبر سنه فبالتالي عنده من الاحداث ومن التجارب ومن يعني الامور التي اطلع عليها، وظهر ذلك في شرحه للسيرة. هذه مهمة جدا، السيرة النبوية للدكتور راتب النابلسي. طبعا لا يفوتنا السيرة النبوية بتقسيمتها للدكتور راغب السرجاني في 50 محاضرة في غاية في الروعة، غاية في الروعة، السيرة النبوية للدكتور راغب السرجاني. وأخيرا في السيرة النبوية كتابين يعني لا يستغنى عنهم وعنهما، ويعني أتمنى وأدعو من الله عز وجل أن تكتمل السلسلة، وهي سلسلة مدرسة السيرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أسلوب تربوي، الأحداث، الاستفادات، الاستنباطات، ومعايش ومواق ويعني لهذه الأمور جميعها بإذن الله تعالى. النقطة الرابعة أو المحطة الرابعة، إذا كنا عايشنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملنا معه وتعرفنا عليه حق المعرفة، فلا بد يا جماعة من معايشة الصالحين. في فرق كبير جدا، قلنا الصاحب ساحب. أنا النهاردة لما يكون أصحابي هما ناس على الخير، فبالتالي أنا أبدأ أخذ منهم هذه الأخلاق. طب هم أشرار، سأخذ منهم هذه الأخلاق. واحد جاي لي يقول لي أنا مثلا أنا لسه ضرب مراتي امبارح مثلا، وهو صاحبي، طب يعني أنت دي صحوبية أصلا؟ هو في راجل أصلا يضرب مراته ويكسر لها دماغها ويفتح لها دماغها؟ دي مش رجولة أصلا. فديت مسائل، فإحنا محتاجين نتعرف على الصالحين، وأفضل الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين هم الصحابة. فأنا محتاج أتعرف على الصحابة، وبعدهم التابعين، وقس على ذلك إلى يومنا هذا، ولا يخلو الزمان من أخيار ومن صالحين. فبالتالي أنا محتاج أتعرف على الصالحين، ويوجد سلسلة مهمة جدا لفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، سلسلة مصابيح الدجى. سلسلة مصابيح الدجى، أسلوب الراقي الرقيق الجميل، الرقيق الجميل لفضيلة الشيخ محمد حسان. هذه أشياء تموت يعني تتعلم وتعايش الصالحين، فتتعامل بعد ذلك بأخلاق الصالحين. وعندما تتعامل بأخلاق الصالحين ستجد نفسك ما عندكش مشكلات إلا ما ندر مع زوجتك، مع أولادك، مع كل اللي حواليك. الكتب المهمة جدا، كتاب صور من حياة الصحابة دكتور رأفت الباشا، طبعا أسلوب أدبي راقي جدا، وكأنك عايش في الموضوع، يعني يحكي لك القصة لقصة أي صحابي كأنك عايش معهم. وأيضا كتاب صور من حياة التابعين للدكتور رأفت الباشا أيضا، وكتاب صحابيات حول الرسول للشيخ محمود المصري، من أروع ما يكون من الكتب، وحري بكل الأخوات، بكل البنات، بكل الزوجات يقرأنا هذا الكتاب، صور أو يعني صور من حياة الصحابيات أو صحابيات حول الرسول للشيخ محمود المصري جزاه الله خير. المحطة الخامسة ألا وهي القرآن. القرآن يربي. القرآن كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا هو ما بين إيدينا، هدى للمتقين. تريد الهداية، هذا سبيل الهداية. وأيضا بيّن الله عز وجل في سورة الإسراء قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن قرآن هداية، فلا بد أن يكون لنا تعامل مع القرآن، ونأخذ القرآن ليس على سبيل البركة، أنا حابب أقرأ كده بركة، وهو بركة فعلا، هو بركة، بس إحنا مش هنكتفي بهذا الأمر، لابد من تعلم التلاوة. يبقى التلاوة وحفظ وتدبر وعمل، ده القرآن، لابد نتعامل بالقرآن بهذه المفاهيم: تلاوة، حفظ، تدبر، عمل. كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن، قرآن يمشي على الأرض، وإحنا نحتاج إن إحنا نكون نفس الشيء، قرآن يمشي على الأرض. تخيل إنه آية واحدة في كتاب الله عز وجل لو طبقها الأزواج والزوجات انتهت، يعني أقول لك معظم المشاكل الأسرية والزوجية وحالات الطلاق. قل عز وجل وعاشروهن بالمعروف، كلمتين اتنين. فأنا كزوج همدي إيدي على زوجتي، طب وده معروف؟ طيب همنع عن المصروف، طب ده معروف؟ طب هسيء إلى أهلها، طب ده معروف؟ طب طلبت مني أمور وضرورية وهي محتاجاها وأنا عندي الإمكانية فقلت لها لأ، طب ده معروف؟ وعاشرهن بالمعروف، وهكذا الإيه؟ الزوجة. هذا موجود في كتاب الله عز وجل. والآية اللي احنا ذكرناها على مدار الحلقات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا في كتاب الله. فلابد أن نتعامل في حياتنا الأسرية بكتاب الله عز وجل. في القرآن يوجد حقيبة قرآنية، يوجد حقيبة قرآنية يعني رائعة جدا ومواضعها ممتازة جدا، ما يقرب من 10 مواد دراسية موجودة في هذه الحقيبة القرآنية، وهي متوفرة على منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحقيبة القرآنية على منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، ادخل وادرس مجانا واحصل على الشهادة وكل شيء، ستجد يعني كل الدعم من إدارة المنصة، من شؤون الدارسين، من اللجنة العلمية في كل الدراسة الموجودة عليها. ولا تكتفي بالحقيبة القرآنية بل كل المواد الموجودة على منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. من الكتب المهمة جدا جدا جدا تكون موجودة عندنا في المكتبة وتساعدنا ان احنا نفهم حياتنا ومع القرآن، كتاب التدبر في لمركز تفسير. ده يعني حاجة شيء روعة جدا، حاجة يعني من البرامج اللي في غاية الأهمية، لأنها ستربطك بالقرآن يعني ربطا رائعا جدا. برنامج بالقرآن اهتديت، هذا البرنامج بالقرآن اهتديت للشيخ فهد الكندري، وأنصح برؤية ومشاهدة كل المواسم، ليس موسم واحد، كل المواسم التي يعني كان فيها بالقرآن اهتديت. وإذا كنا قد تكلمنا عن القرآن فسنأتي إلى المحطة التي تليها، الحديث النبوي. لابد، هو ذا الوحي. كل يعني خدها قاعدة، خدوها قاعدة، كلما اقتربنا من الوحي كل ما كان الخير معنا، كلما اقتربنا من القرآن والسنة كل ما كان الخير معنا، كلما حققنا القرآن والسنة وعملنا بما في القرآن والسنة كلما كان الخير معنا. فالقرآن يدلك على كل خير والسنة تدلك على كل خير. طبعا رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين ده لا يخلو منه أي بيت، ده كده كالملح في الطعام، أي بيت لابد أن يكون فيه رياض الصالحين. وأنصح بكتاب أيضا يكون في البيت، ألا وهو منهاج المسلم للشيخ بكر الجزائري، أبو بكر الجزائري، ده يكون أيضا موجود داخل البيت. الأربعين النووية، كتاب الأربعين النووية أيضا كتاب مهم جدا ولابد أصلا يقرأ ويفهم. في كتاب الأربعين النووية للدكتور مشعل الفلاحي، لأنه بيستخرج منه الوقفات التربوية، ده اللي احنا محتاجينه. والدكتور مشعل له يعني أسلوب وطريقة في الكتابة في غاية الروعة، وهو معاصر، فبالتالي بيعطيك اللي زي ما يقولوا الايه الخلاصه يعني. كتاب قيم. كتاب ايضا الدروس اليوميه من السنن والاحكام الشرعيه، في 360 درس، 360 درس لهذا الايه الكتاب. اخر محطه معنا في خارطه الطريق مكتبه الاسره، فينبغي على الزوجين اقامه مكتبه للاسره في بيتهما. من هذه الكتب 700 طريقة في تربية الأبناء، كيف تكون أحسن مربي، 500 طريقة لتحبيب الأبناء في الصلاة، كيف نربي أبناءنا، سلسلة التأهيل الأسري وغيرها من الكتب. ونسأل الله عز وجل في ختام هذه السلسلة وهذا البرنامج مفاهيم أسرية أن يوفقنا ويوفقكم، وأن يبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.